هذا في الأفعال. أما همزة الوصل في الأسماء، قلنا همزة الوصل أو نقول أن همزة الوصل في التي في الأسماء على نوعين، إما أن تكون أسماء قياسية أو أسماء سماعية، والاسم قد يكون معرف بالألف واللام أو مجرد منهما. مبدئيا يا جماعة، إن كان الاسم معرفا بالألف واللام فهمزة الوصل هنا تكون قياسية، وعند البدء بها تكون مفتوحة طلبا للخفة ولكثرة دورانية في القرآن، نحو الخالق، البارئ، المصور، الأرض، السماء، إلى آخره. وإذا كان الاسم مجردا من الألف واللام فإن الهمزة قد تكون قياسية أو سماعية. القياسية تكون في مصدر الفعل الماضي والخماسي، نحو افتراء، والسداسي نحو استغفار، وحركة البدء بها تكون الكسر وجوها. طيب، وحركة البدء بها تكون الكسر وجوها. أما السماعية وهي الأسماء التي أخذت عن طريق السماع في لغة العرب، وهي 10 أسماء محفوظة ورد منها في القرآن 7 أسماء، والثالثة الباقية وردت في كلام العرب. الحكم يا جماعة أن نبدأ بها مكسورة، يبقى همزة الوصل في الأسماء نبدأ بها مكسورة إلا إذا كان الاسم معرفا بالألف واللام فنبدأ بها إيه مفتوحة. الأسماء السماعية التي وردت في القرآن ابن، أيا كان مضافا للمتكلم أو لغيرها، نحو إن ابني من أهلي، نقول ابني من أهلي. اسمه المسيح، اسمه المسيح عيسى بن مريم، ابن مريم. ابنة بالتأنيث مفردة أو مثنى، ومريم ابنة عمران، ابنة عمران. خد بالك بكسر الهمزة، إحدى بنتي، ابنتي. امرئ بالتذكير أيا كانت حركته، نحو إن امرؤ هلك، امرؤ. ما كان أبوك امرأ سوء، امرأ سوء. لكل امرئ منهم، امرئ منهم. وكل وغالب هذه الكلمات يا جماعة البدء بها يكون اضطرارا، البدء بها يكون اضطرارا. اثنين، سواء كان معرفا او معربا بالالف والنون او بالياء والنون، او كان مضافا للعشر، نحو اثنان ذوى عدل منكم، اثنان، ثاني اثنين، اثنين. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، اثنا، وبعثنا منهم 12 نقيبا، اثني عشر نقيبا. كلمة امرأة وردت مفردة أو مثنى بالتاء المفتوحة أو بالهاء المربوطة، نبدأ بها مكسورة، امرأة نوح. وإن امرأة خافت، امرأة خافت. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، امرأتين تذودان. كلمة اسم كذلك، نحو سبح اسم ربك الأعلى، اسم ربك، اسمه أحمد. اثنتين بالتأنيث، سواء كان مضافا للعشرة أو لم يضف، نحو فانفجرت منه 12 عينا، اثنتا، اثنتا. فإن كانت اثنتين فلهما اثنتين. فالبدء به يكون مكسورا، وكما نقول غالب الكلام على همزة الوصل والبدء بها إنما هو من على سبيل الاضطرار أو الاختبار. فقال الناظم واكسره في ابن، اتكلم هنا على الاسماء، قال واكسره في ابن وامرئ واثنين واسم وفي الفتح كالدين. عايز اقول لك ان الاسم اللي معرف في الالف واللام لا نبدا بهمزه الوصل الا مفتوحه، نحو كلمه الدين. قال وحال بدء ابدلا همزا سكن، ياء بايتوني وواوا بئتم. هذه مساله اخرى جديده، طبعا همزة الوصل في الحروف حرف ال نحو الرحمن، ودي قلنا قياسيه، والبدء بها مفتوحه ايمن في القسم على خلاف فيها اللي هو حرف ام لا، وعلى كل حال البدء فيها في الحروف يكون ايه مفتوح. طيب في مسألة أيضا، يعني الشيء بالشيء يذكر، الفرق بين همزة الوصل والقطع. همزة القطع تقبل الحركات سواء في أول الكلام أو في وسطه وآخره. طبعا همزة الوصل لا تقبل الحركات، تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة كما شرحنا، إلا عند البدء بها. همزة القطع يا جماعة تقع في أول الكلمة ووسطها وطرفها، ليه بيبقى عليها همزة؟ والهمزة دي بترسم على الألف كده جوازا في غالب الكتابة أو في غالب القرآن، وأحيانا ترسم على واو لأنها تبدل كما قال الناظم وسنشير الآن بأمر الله تعالى، تبدل واو أو تبدل ياء. قال: لا تأتي إلا في أول الكلمة وينطق بها في البداية للضرورة، ويبدأ بها في البداية للضرورة. همزة القطع تقع في أول الكلمة ووسط الكلمة وطرف الكلمة، وأما همزة الوصل لا تأتي إلا في أول الكلمة، وكما قلنا ينطق بها في البداية للضرورة نحو إيه؟ انطلق أو انطلق. همزة القطع تنطق في وسط الكلام، لكن طبعا همزة الوصل لا تسقط في وسط الكلام كما أشرت. طيب عندنا هنا مسألة، هم إذا وقع بعد همز الوصل همز ساكن، إذا وقع بعد همز الوصل همز ساكن، يعني قال الناظم وهذا آخر بيت في الباب، قال: وحال بدء أبدلن همزا سكن، ياء بإيتوني وواوا بإئتمن. يعني يا جماعة إذا وقع بعد همز الوصل همز ساكن نحو إيه؟ إيذا لي، إيتوني، أوتمن. إذا نظرنا إلى هذه الكلمات نجد أن بعد همز الوصل وجدنا همزة قطع ساكنة، همزة قطع إيه؟ ساكنة. في هذه الحالة يبدل هذا الهمز الساكن اللي هي همزة القطع حال البدء بالكلمة إما ياء أو واو. يعني يا جماعة نجد مثلا في قول الله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن امانته. وعايزك كده لما تفتح المصحف وتنظر الى هذه الكلمه، لو فتحت المصحف معايا، لان هي مواضع في القران معدوده، يعني في اخر صفحه في سوره البقره في قوله تعالى: وان كنتم على سفر، قال تعالى: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن. انت هنا هتلاحظ ان همزه القطع التي اتت بعد همزه الوصل رسمت على واو. طب احنا هنا بننطق واو؟ لا، فليؤدي الذي اؤتمن، الذي اؤتمن همزه ساكنه. قال لك لا، رسمت على واو هنا اشاره الى انه في حاله البدء بهذه الكلمه ستبدل همزه القطع الى واو. طب همزه الوصل تبقى مضمومه، تاخد حركه من جنس الحرف اللي هتبدل منه. ركز معايا في ده عشان مهم. فتقول ايه؟ فتقول اوتمن، اوتمن، اوتمن، خلاص. وحال بدء، وده الكلام ده حال البدء فقط، وحال بدء ابدلن، يعني ابدل الهمزه الساكنه، هنا همزه القطع قصده بهمزه الساكنه، ابدلن همزا سكن ياء بايتوني وواوا بايتمن، يعني ابدلها ياء في كلمه ايتوني وواو في كلمه اوتمن او ائتمن. طيب يبقى احنا هنا لما قلنا فليؤدي الذي ائتمن ده نطقها في العادي، انا لو هوصل فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانته. طب يقول لك الشيخ ابتدي بقى تقول له ايه؟ اوتمن. اتسهلت علينا لما جينا علمنا الطلاب، مشايخنا علمونا واحنا علمنا الطلاب نقول ايه؟ هو رسم لك الهمزه القطع على ايه؟ على واو. لو فاتح المصحف معايا دلوقتي هتستوعب الكلام ده. هو رسم لك همزه القطع على ايه؟ على واو. كويس كده؟ جميل. يبقى همزة القطع على واو، يعني عايز يقول لك لما تيجي تبدأ بيها ابدأها بإيه؟ ابدل همزة القطع دي واو. طب همزة الوصل اعمل فيها إيه؟ هتبدأ مضمومة. ليه؟ قال لك خدت حركة من جنس الحرف الإيه؟ الذي أبدلت به همزة القطع. إحنا أبدلناها واو، يبقى أنا مش معقول هقول إيه؟ إيوتومينا، لا، يبقى هتاخد إيه؟ أوتومينا. خلاص كده؟ وناخد مثلا في سورة التوبة: ومنهم من يقول ذلي. لو جبت سورة التوبة في الجزء الأول من السورة، نفتح المصحف برضه عشان نشوفها ويكون قدامنا. ربع ولو أرادوا الخروج، اللي بيقرأ من مصحف المدينة صفحة 195 الآية 49 من سورة التوبة، الآية 49. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. انت حسيت بذلي في حاجه؟ لا. امال ايه اللي حصل؟ هتلاقيه راسم لك همزه القطع على ياء، اللي احنا بنسميها نبره، على ياء. ليه؟ عشان يقول لك لو جيت تبتدي هنا بالكلمه دي هتحول، يعني هتبدل همزه القطع دي لياء، وبالتالي همزه الوصل تبتدي بها ايه؟ مكسوره. ليه؟ الكسر عشان يناسب الياء. فتقول ايه؟ ايه ذلي ولا تفتني، إيه ذلي ولا تفتن. خلاص. أيضا إيتوني، إيتوني بكتاب. لو رحنا مثلا سورة الزخرف، الأحقاف، سورة الأحقاف أول السورة، أهي سورة الأحقاف في أول السورة الآية الرابعة: قل أرأيتم ما تدعون، إلى آخر الآية. قال إيه بقى؟ أم لهم شرك في السماوات ائتوني. واخد بالك؟ في السماوات ائتوني، أنا ببطلك عشان تبان، مش هتنطق كده يعني. في السماوات ائتوني، في السماوات ائتوني. همزة، همزة القطع ساكنة. طب لو هب، لو هب هبتدي بيها بقى، ودي لازم وأنت بتقرأ الطالب تخليه يقف. أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب. ايتوني، يبقى همزة القطع اتحولت لياء، وعشان كده رسمها لك على ياء. وهمزة الوصل خدت حركة من جنس الايه؟ الحرف الذي ابدلت به همزة القطع. فنقول ايه؟ ايتوني بكتاب. طب لما توصل لازم تخلي الطالب يوصل برضه. خلاص كده؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني. ايتوني ليه؟ عشان الطالب يتعلم ويعرف ايه ماذا يفعل. خلاص كده. فهذه الأمثلة وهذه القواعد التي ذكرها الناظم في هذا الباب من الأهمية بمكان. قال: وابدأ بضم همز وصل فعلي ثالثه وفيه انضمام أصلي. هنا بيتكلم على همزة الوصل فين؟ في الأفعال، وأنا مغمض. خلاص كده. همزة الوصل فين؟ في الأفعال. طيب همزة الوصل في الأفعال خلاص ذكرنا، وقلنا أن إن كان ثالث الفعل مضمون ضم أصلي، واتكلمنا بتيجي في الماضي وفي الإيه؟ وفي الأمر ولكن لا تأتي في المضارع، إلى آخر ما ذكرنا. ثم تكلم في البيت الثالث في هذا الباب عن همزة الوصل في الأفعال في الأسماء، وكلها تكون مكسورة إلا همزة الوصل في إيه؟ في الاسم المبدوء أو المعرف بالألف واللام، نحو الأرض والسماء إلى آخره. وتكلمنا عن إبدال همزة القطع إلى حرف مد من جنس حرف مد، نحو إيتوني وأتمنى. وفي هذه الحالة همزة الوصل تكون مقيدة، حال البدء بالكلمة تكون مقيدة، الحركة اللي هنبتدي بها في همزة الوصل مقيدة بالحرف الذي أبدلت إيه؟ أبدلت به همزة القطع. هذا كان تمام المنظومة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى، عايزين نشوف ماشي احنا. الخاتمة. قال الناظم رحمه الله تعالى: والحمد لله الذي وفقني إلى تمام نظم ما علمني، أسألك اللهم يا مولانا ترضى على ناظمه عثمان. والحمد لله الذي وفقني إلى تمام نظم ما علمني. أسألك اللهم يا مولانا ترضى على ناظمه عثمان، واحفظه في الدنيا من الآفات، وادخله بعد الموت في الجنة. وصل يا رب العباد دائما على النبي وآله وسلم، ما دام يدعو قارئ القرآن في الختم بالقلب وباللسان. طبعا نتعلم من هذه الخاتمة، وهذا أمر معلوم ومعروف وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحمد الله عز وجل على كل أمر وفقك إليه، حتى الشربة التي تشربها والأكل التي تأكلها كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء في ختام أي أمر وفقك الله عز وجل إليه أن يتقبله ربنا تبارك وتعالى. هذا كان التمام لهذه الدورة، وإن كان من نقص ومن تقصير فمني ومن الشيطان، وإن كان من توفيق فمن الله عز وجل، له الحمد وله الشكر وله الفضل والمنة سبحانه وتعالى. يعني الآن بأمر الله تبارك وتعالى نعرض نموذج للشهادة بالإسناد، وضعناه في نموذج واحد، وإن كان أي أحد من الإخوة يريد أن يتكلم في ختام، يعني يتفضل بأي كلمة في ختام الدورة وفي هذه الدقائق، يتفضل مشكورا مأجورا بأمر الله عز وجل. هم بيقولوا لنا فاضل 10 دقايق، إحنا إن شاء الله إيه مش هنطول يعني. يعني نعرض عليكم الآن الشهادة يا جماعة، إن شاء الله تكون واضحة، وسنعرض شهادة شهادة إذا أردتم. المهم يعني إيه شهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يشهد مركز البكري للدراسات القرآنية بأن الطالب محمد جمال محمد السيد، أخونا الشيخ محمد جمال، يعني باب الطالب من باب أنه حضر طالبا، وإن كان يعني الشيخ محمد نحسبه على خير ونحسبه على علم، نسأل الله عز وجل أن يحفظه جميع الإخوة. قد أتم دورة شرح منظومة السلسبيل الشافي في تجويد القرآن، نظم فضيلة الشيخ العلامة عثمان بن سليمان مراد رحمه الله، شرح العبد الفقير عبد الرازق البكري، والتي امتدت لمدة 2 شهر بواقع 16 محاضرة عبر الغرفة الخاصة على برنامج الزوم. وقد أجزت له أن يشرح المنظومة، وكذلك أجزته بها بسندها المتصل عن الناظم رحمه الله تعالى، بعد أن سمعها مني كاملة وقرأها علي كاملة من أولها إلى آخره. ده أعلى درجات يا جماعة الإجازة السماع، فأنتم جميعا قد سمعتم مني المنظومة كاملة. ويعني تبقى أخ إن شاء الله عز وجل أو أخين، يعني إن شاء الله نرتب لهم موعد لإتمام الإيه القراءة. وقرأها علي كاملة من أولها إلى آخرها، وأخبرته أني تلقيت وقرأت هذه المنظومة في مجلس واحد على فضيلة الشيخ المقرع عبد الفتاح بن مدحور بيومي رحمه الله، وأخبرني فضيلته أنه قرأ هذا المتن وتلقاه عن ناظمه العلامة المقرئ عثمان سليمان مراد رحمه الله، والحمد لله رب العالمين. أيضا معنا شهادة أخرى، يعني نمشي بالترتيب كده. ماشي، برضو دي شهادة الأستاذة إيمان محمد خير إبراهيم صالح، ورعينا في الإجازة تغيير الضمائر، أجزت لها وأخبرتها سمعتها مني كاملة وقرأتها علينا كاملة. أيضا هذه شهادة الأستاذة أم خالد هناء حامد محمد القرافي أو القرافي، أيضا راعينا فيها تغيير الضمائر إلى آخره، وأجزناها كما أجزنا البقية. وأيضا شهادة أخونا الشيخ وليد أبو خالد وزوج الأستاذ هناء، أيضا أجزناه كما أجزنا الباقي. وهذه شهادة أخونا الشيخ محمد سعدون عباس المعيني العراقي أو البغدادي، أيضا أجزناه كما أجزنا البقية. وأيضا هذه إجازة أخونا الشيخ محمود أحمد حسن خليل كالبقية، ونسأل الله عز وجل التمام، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إن شاء الله عز وجل نرفع الإجازات الآن مع تسجيل المحاضرة الأخيرة على الجروب، وإن شاء الله عز وجل غدا يعني من استلم الشهادة وعنده كل رابط المحاضرات يكتب لنا يعني رسالة بأنه استلم الشهادة من الجروب، وخلاص لا يحتاج إلى شيء، حتى بعد ساعة أو ساعتين نغلق الجروب إن شاء الله تعالى. ومن انضم معنا إلى دورة المواريث شرح الرحبية بأمر الله عز وجل هكون كل يوم سبت لمدة المحاضرة مدة ساعتين، كل يوم سبت إن شاء الله تعالى لمدة ساعتين، وفي نهاية الدورة إجازة بمنظومة الرحبية بالسند المتصل إن شاء الله تعالى. فمن دخل الدورة سينضم معنا وسنغلق الجروب بعد أن تستلموا الإجازات. بارك الله فيكم، يعني في الحقيقة أنا تشرفت بكم جميعا، أخونا فضيلة الشيخ محمد جمال، وأخونا محمد سعدون، أخونا محمود، والأستاذة إيمان بارك الله فيها، وأخونا الشيخ وليد حقيقة من الإخوة على خلق وعلى نحسبه على دين، وكذلك أهله، ونسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقمه وجميع المسلمين. يعني أي حد عايز يتواصل معايا في أي وقت بشأن أي شيء، نحن إن شاء الله عز وجل نتشرف بكم ونرحب بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل، أن يتقبل منا هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا العمل حجة لنا لا علينا. وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.